يعني يأمه الناس ويقصدونه ويقودهم ويتحاكمون إليه، ووصفه بأن يكون عادلا. وهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الصعب جدا ومهمة كبيرة جدا أن يستطيع الإمام أن يعدل بين رعيته. قد يغلبه الهوى، وقد يغلبه الظلم، وقد يحابي، وقد يتقرب، وقد يتزلف، فالمغريات كثيرة جدا، وقد يأتيه ما يصرفه عن العدل. فلذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أول من يظلهم الله في ظله الإمام العادل، تشجيعا له ولفضل العدل، وبيان الرتبة التي ينال هذا الإمام، هذا الحاكم، إذا عدل. قال: وشاب نشأ في طاعة الله. وفي هذا فضل أن ينشأ الإنسان على طاعة الله عز وجل، وهو في الحقيقة خير ممن يسرف على نفسه ثم يتوب. من أسرف على نفسه ثم تاب، تاب الله عليه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويبدل سيئات حسنات. ولكن أفضل من هذا الذي ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك مما يدل على أن هذا أفضل مما تلطخ المعاصي ثم تاب هذا الحديث. فقال: شاب نشأ في طاعة الله، منذ شبابه وهو في طاعة الله تبارك وتعالى. والذي يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله عز وجل من كل فاحشة ومنكر قبل النبوة، ولبث من عمره سنين 40 سنة لم يعرف عنه السوء عليه الصلاة والسلام، حتى كان ذلك من معجزاته، لما قال: إني رسول رب العالمين، أرسل الله عز وجل إني نذير بشير نذير، كان من أدلة صدقه وصحة نبوته أنه قبل النبوة ما كذب على أحد ولا ظلم أحد، حتى قالت خديجة رضي الله عنها في أول نبوته ماذا قالت؟ قالت لما قال: والله خشيت على نفسي، يقول عليه الصلاة والسلام، لما قال: زملوني زملوني، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقرئ الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، ايش قال؟ 4 جمل: وتكسب المعدوم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. يعني إذا أصابت إنسان مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجانبه. هكذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا مصونا حتى بعثه الله نبيا ورسولا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن من نشأ نظيفا نزيها خير من الذي يتلطخ ثم يتوب، وإن كان الذي يتوب يتوب الله عليه، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويبدل الله سيئات حسنات، لكن لو قارنا بين هذا وهذا لوجدنا هذا خير من ذاك. لذلك قال: وشاب نشأ في طاعة الله. قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، يعني لمحافظته على الصلاة، فما ينصرف من الصلاة إلا ويحسب حسابا للصلاة الأخرى، كيف يرجع إلى المسجد؟ وحتى هذا في هذا الزمان الناس تتباعد وتسير بالسيارات، الحريص على الصلاة يخطط: طيب لو صرت إلى منطقة أي أقرب مسجد أصلي فيه حتى لا تفوتني الفريضة؟ يدخل في هذا الحديث رجل معلق قلبه بالمساجد، وهذا دليل على فضل الصلاة في المساجد، وأن الجماعة التي هي الجماعة التي جاءت فيها النصوص في فضائلها هي جماعة المسجد، لأن البعض قد يقيم جماعة في غير المسجد، وهذا عند بعض العامة تجاه في الدوانية قال: إحنا جماعة، على شبع المسجد 4-5 يصلون الجماعة في البيوت. ولو كان ذلك جائزا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ولقال: يا رسول الله، نحن نصلي جماعة في البيوت. لكن دليل هذا دليل على أن الجماعة لابد أن تقام في المساجد لا في البيوت. قال: ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله، يعني الجامع بينهما الحب في الله، والحب في الله يحمل أو الدافع له أن الإنسان يحب المرء، يحب لأنه مطيع لله عز وجل. ولذلك كلما وجد من يطيع الله أكثر كان حبه له في الله أكثر، فهو يحب فلان لأنه مطيع لله عز وجل، لا لأنه كريم أو ظريف أو مضحك أو مسلي أو صورته أو شهرته أو جماله أو نحو ذلك أو لمصلحة، وإنما يبتغ بهذه العلاقة وجه الله ويحبه في الله. حتى أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله عز وجل ملكا على مدرجته أي في طريقه، فقال أين تريد؟ قال القرية الفلانية، أريد أخا لي. قال هل لك من حاجة تربها، ترجو يعني زيادتها، حاجة مصلحة؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. فقال إني رسول الله فإن الله قد أحبك، لأن الله عز وجل يحب الذي يحب الناس في الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن في فضل الحب في الله إلا أن الله يحب من يحب فيه لكان ذلك كافيا. حتى أن من المشروع إذا قيل لك، إذا قال لك قائل أحبك في الله، أن تقول له أحبك الله الذي أحببتني من أجله. لذلك يجتمعان على محبة الله تبارك وتعالى. تحاب في الله، اجتمع عليه أي على طاعته، وتفرق وهم كل منهم مطيع لله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا أمر كف، فقط كف، لكن حتى إذا كف الإنسان عن المعصية له أجر، لأن عبادة الله عز وجل إما أمر يمتثل وإما نهي يجتنب. وكلما كانت المغريات أكبر كان الثواب أعظم. فهذا رجل دعته، هو لم يلحق بها، هي التي دعته، لأن الإنسان إذا لحق بالمرأة ربما لم تكن هي راغبة أو تصرف أو تفضحه أو تتكلم عليه، لكن كون هي التي تدعوه يعني هيئت له الأمر، وهي ذات منصب وجمال، بما أنها ذات منصب يكون عندها من الإمكانيات من العطورات من الملابس من وغير ذلك، وهي جميلة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. لا يقول قائل يا ريت يحصل لي مثل هذا الموقف ويقول إني أخاف الله، ها؟ يمكن تدعوه ولا يسبقها إلى الأبواب. قد لا يسبق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يتمنى الفتنة، لكن إذا حصلت الفتنة جاءت وقعت عليه أن يصبر، ولكن إذا لقيت العدو فاثبتوا. لذلك المسلم يسأل الله تبارك وتعالى العافية وأن لا يتعرض لمثل هذه الفتن. ويوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سلالة يعني سلالة سلالة أنبياء. ومع ذلك ماذا قال؟ قال وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم. تخلى عن حوله وعن قوته، وأنه لا حول لي ولا قوة، ولا بقوة إيماني ولا بنسبي ولا بثباتي ولا بتقواي، وإنما فوض أمره إلى الله وقال هذا التفويض العظيم، إنك يا رب إذا أنت ما صرفتم عني سأميل إليهن وإلا تصرف عني كيدهن. وهكذا يجب على المسلم دائما وأبدا أن يفوض أمره إلى الله ويرجع الفضل إلى الله، فلا يعتمد على تقواه ولا إيمانه ولا تجربته ولا قوته، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى ويفوض أمره التام الكامل إلى الله جل وعلا. قال دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا يسمى صبر. لكن أي نوع الصبر؟ صبر عن المحظور، لأن في صبر على المأمور، هذا كحال الذي تعلق قلبه بالمساجد. وهناك صبر عن المحظور وهو الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن باب الصدقات هو أوسع أبواب الرياء. يحب الإنسان أن يتصدق أن يراه الناس، شهوة موجودة في نفوس الناس كلهم إلا من عصمه الله، يحب أن يقال عنه جواد وكريم. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة العجيبة غاية الإخلاص عند هذا الرجل، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، رجل يذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها فيقال له وماذا عملت، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه، فيقال له كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك كريم ولكي يقال عنك جواد وقد قيل، يعني ما أردت وقد حصلت عليه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، نسأل الله العافية، يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. فالإخلاص شرط لقبول جميع الأعمال، فالأعمال التي يمدح عليها الناس يمدح عليها الناس يجب على المسلم أن يحرص أكثر فأكثر في إخفائها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ما لم يكن في إظهارها مصلحة كالزكاة المفروضة، فإن من لم يخرجها علنا فإنها تؤخذ منه. بالقوة فحين لا بد أن يظهرها وأن أنا أديت الزكاة اللي فيها. أما صدقة التطوع التي لن تسأل عنها ولن تعاب إذا لم تخرجها فبقدر ما يستطيع المسلم يخفيها. لكن ثم مسألة مهمة جدا، وهي أن العلماء قالوا ترك العمل خوف الرياء من الرياء. لو أن الإنسان ترك عملا لا لوجه الله تعالى، وإنما تركه حتى لا يقال عنه مرائي، لأن الرياء ما هو؟ لكي يقال عنه كذا وكذا ولكي لا يقال عنه كذا وكذا. فلو أن شخصا ما أكرم ضيفا ونيته بذلك حتى يقال عنه كريم، هذا رياء. وآخر أكرم ضيفا ونيته بهذا الإكرام حتى لا يقال عنه بخيل، ما الفرق بين الأول والثاني؟ كلاهما رياء. فالذي يعمل عمل حتى يقال عنه لا لوجه الله تعالى هذا رياء، والذي يعمل عمل حتى لا يقال عنه هذا أيضا رياء. وإن الواجب على المسلم أن يأتي ويذر لوجه الله تعالى، إن أتى عملا صالحا فلوجه الله تعالى، وإن ترك عملا سيئا يتركه لوجه الله تعالى، لأن هذا هو التكليف، إما أمر تؤمر به وإما نهي تجتنبه أو تؤمر باجتنابه. فإذا أتيت عملا فأتي لله، وإذا تركت عملا فاتركه لله، أما حتى لا يقال عنك فهذا من الرياء. لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تتسنن؟ لماذا؟ كانت أخشى أن يقع عني مرائي. حتى بلغ الأمر في بعض الناس أنه يفعل بعض المعاصي قل حتى لا يقال عني مرائي، مثل بعض يحلق لحيته ويسبل ثوبه، يا أخي ارفع ثوبك، قال لا أخشى أن أرفع ثوبي فيصيبني الرياء. هذا مخطط للشيطان تخطيط يعني مبكر، هذا لا يجوز. بل على المسلم أن يطيع الله ورسوله ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. لو أن شخصا ما عمل معروفا ثم امتدحه الناس من غير ابتغاء ذلك، هو ما طلب هذا الشيء، لكن الناس تثني عليه خيرا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يبتغي هذا المدح والثناء من الناس، وإنما رب العالمين عجل له بعض حسناته فأحبه الناس وامتدحه الناس وعلموا بفضله وبتبرعاته وبتصدقاته وبصدقاته، لكن هو لا يبتغي هذا لهذه الأشياء لذاتها، وأنه يبتغي ما عند الله وتأتي هذه الأمور تبعا. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإنسان بطبعه عاطفي، ربما يرى من يبكي فيبكي معه، ربما يرى من يبكي فيبكي معه، لكن هذا الرجل ذكر الله خاليا، ما أبكاه بكاء أحد، وإنما بينه وبين نفسه ذكر الله عز وجل، من ذكر الله، من قراءة لآيات الله، تذكر الذنوب، تذكر موقف بين الله، تذكر الحساب، ففاضت عيناه أي دمعت عيناه خشية لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الظل، أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: باب الزكاة، باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. الزكاة تختلف عن غيرها، وهي أن مصارفها محصورة، ليست كباب الصدقة. فلا يجوز مثلا في باب، لا يجوز مثلا في أموال الزكاة تطبع كتب أو تبني مساجد أو تبني مصالح أرصفة شوارع أو نحو ذلك، كلا، هي لها إيش؟ مصارف محدودة، ذكر الله عز وجل بهذا التفصيل مما يدل على الحصر. يذكر ثمان مصارف، لو أراد الإطلاق أو العموم لما فصلها بهذا التفصيل. إذا قال: لا تدفع الزكاة إلا لثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما، وإنما تفيد ماذا؟ الحصر. إنما الصدقات للفقراء، المراد بالصدقات هنا الزكاة، وكلمة الصدقة إذا اقترنت مع الزكاة أريد بها معنى خاص، وهو صدقة التطوع. أما إذا أفردت فيمكن أن يراد بها زكاة الفريضة، كما في حديث: اعلمه أن الله قد فرض عليهم، فرض عليهم، شوف، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، دليل على أن الصدقة تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بدأ الله عز وجل بذكر الفقراء المساكين لأنهم هم الأغلب والأكثر، ولأن الحاجة حاجتهم أشد، فهم فقراء ومساكين. والفقراء المساكين أيضا من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت. فمثال اجتماعها كما في هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء يختلفون عن المساكين، لكن في قوله تعالى: فيطعام 60 مسكينا، قال مسكينا، فتشمل ماذا؟ الفقراء والمساكين. فلو وجبت كفارة، كفارة مثلا يمين أو كفارة ظهار أو وطف نهار رمضان، فيطعم 60 مسكينا أو 10 مساكين، فهؤلاء لو كانوا فقراء، منهم الفقير ومنهم المسكين، أجزأ، ولو كلهم فقراء أجزأ، ولو كلهم مساكين أجزأ، لأن ذكرت كلمة مسكين دون أن تذكر مع كلمة فقير. لكن إذا ذكرت فقير ومسكين صار للفقير معنى مستقل فيه، وللمسكين معنى مستقل فيه، وأيهما أقل رتبة وأشد حاجة، الفقير ولا المسكين؟ الفقير، لذلك ذكره الله أولا، فقال: إنما الصدقات الفقراء. الفقير سمي فقير من الفقار، فقار هو العمود الفقري، والظهر دائما يعبر عنه بشدة الحاجة أو الانكسار الشديد، فلان كسر ظهره، يعني هذا وصل مرحلة في غاية الضعف، فهو فقير لأنه منكسر الظهر، منكسر الظهر، مو معنى أن منكسر معنويا، مو كل ما شفت لك واحد يتأكد من ظهره في عمود فقري، أسمى في عمليات، أسمى في انزلاق، أسمى، لا، وإنما سمي هكذا أخذ هذا الاسم من الفقار وهو انكسار الظهر لما يجد من شدة الحاجة، فحدد بأنه هو الذي لا يجد ما يكفيه نصف الشهر. لو وجد أكثر نصف الشهر لا يسمى فقيرا، لكن لو لم يجد ولا يوم فقير ما بأولى، ما وجد إلا خمسة أيام وبقيت شهر يطويه جائعا هذا يعتبر فقير. فمن وجد نصف شهر قوته لنصف شهر فأقل يقال عنه فقير. المسكين من السكون وهو الذي لا يستطيع أن يتقلب وأن يتحرك وأن يتكسب، حركته مطيئة أو ضعيفة أو مهما تحرك فلا يجد ما يكفيه، ما يكفيه لكم؟ إلى 20 يوما يقول الفقهاء. إذن الفقير أقل أو أشد حاجة من المسكين، لكن حتى المسكين ما عنده ما يكفيه شهرا، وإنما عنده ما يكفي لثلثي الشهر، ثم يبقى ذلك لا يستطيع أن يأكل، فهذا يعتبر مسكين. فهؤلاء الفقراء المساكين هم أولى الناس بالزكوات، لذلك بدأ الله عز بذكرهم لضعف حالهم ولأنهم الأغلب والأكثر، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهؤلاء لا يستطيعون ضربا في الأرض من سكونهم وعجزهم، ما يستطيع أن يتكسبوا وأن يجدوا كفايتهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. عطى الله ايش قلنا معنى العامل عليها؟ سميناهم درس قبل الماضي، قلت كلمة في الدرس شنو معناها العاملين على الزكاة، ماذا يسمون؟ الجابي يجمع جبات. الجابي هو الموظف الذي يجمع الزكوات، هذا له من الزكاة يدفع له، لكن ما يذهب الإنسان ويتطوع يجمع تبرعات من الناس ويأخذ لنفسه، وإنما ولي الأمر هو الذي يعين جبات يجمعون الزكوات ثم يعطيهم بقدر أعمالهم، يعني أجرة المثل، مثل الجهد هذا الذي يقدمه فلان 4 أو 5 ساعات أو كذا أو سفر أو حضر، التعب الذي أتعبه كم لو أن موظف توظف بمثل هذه الوظيفة كذا وكذا، فيعطى من الزكاة الجبات العامل عليها يعطون أيضا من الزكاة. هذا العامل أثناء عمله لا يجوز أن يأخذ هدايا، هو رايح من الزكاة يأخذ المقسوم، هذا لا يجوز، ولو أخذ الهدايا فهذا الهدايا من الغلول، والغلول من كبائر الذنوب. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال عبد الله بن اللتبية يجمع الزكاة، فكان يجمع الزكاة فكان يأتي بها ويقول هذا زكاة وهذا أهدي لي، هذا زكاة وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فتأتيه هديته؟ يعني لو لم يكن موظفا جابيا لجمع الزكاة ما حصل على هذه الهدايا. هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فتأتيه هديته؟ يأتي الرجل يوم القيامة ببعير له رغاء، يعني صوت البعير العالي، أو بقر له خوار، أو شاة تيعر، يفضح بهذه الطريقة يوم القيامة الذي أخذ باسم الهدايا. وهذا الحديث يا أخوان أصل في تحريم أخذ الموظف الهدايا أثناء وظيفته، يعني ليس الأمر مقتصر على ماذا؟ على أن تكون جابيا، حتى لو كنت مدرسا أو مراقبا في بلدية أو ضابطا أو شرطيا في مرور أو في جوازات أو في أي وظيفة أنت مؤتمن عليها تأخذ حاجة، تأخذ راتبك فقط. أما تقول والله الزبون عطاني دفع اللي عليه، هذا حرام من وجه ومن وجه آخر ربما تأتي مرة أخرى أو يأتي هذا مرة أخرى فتضطر أن تتجاوز عنه بما لا يحق لك أن تتجاوز فيه لأنه قد أعطاك قبل هذه المرة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الفساد سينتشر حينئذ كما قد انتشر اليوم، أن كثير من المعاملات لا تتم إلا إذا دفعت من تحت الطاولة، ومع الوقت راح تدفع إيش من فوق الطاولة. فأنت إذا بدأت بهذا وأخذت أو بدأت بهذا فدفعت، قد فتحت باب شر على المجتمع. أبدا في كثير من البلاد خاصة اللي قوانين فيها ضعيفة والمراقبة فيها ضعيفة والفقر فيها شديد ويأكل الكبير والصغير، تجد لا يمكن لا يتكاد معاملة تمشي نظامية إلا أن تدفع. هذا بدأه من بدأ فانتشر الفساد. وبعض الناس لأبناء الدنيا يعني ما وده ينتظر أي انتظار، يدفع من غير أن يسأل لماذا، حتى مشي حاله. فالأصل في تحريم أخذ الهدايا أو الأموال أثناء الوظيفة هذا الحديث، حديث ابن اللتبية. بعض الناس يقول رشوة، ترشيني رشوة أو رشي رشوة. قد يقال أن الرشوة مقتصرة يعني كسب محرم يعطى للحاكم أو القاضي ليحكم لك، لكن هذا وإن لم تكن رشوة فهي أيضا كسب محرم، لأن الكسب محرم أنواع، الحمد لله، الرشوة غير الرشوة. لذلك على المسلم لا يفتح باب شر يكون هو أول من يلده ويتبعه الناس، وربما بعد ذلك ها يكون قد دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، نسأل الله العافية. قال جل وعلا وما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هذا مصرف من مصارف الزكاة. وقد يفهم البعض من المؤلفة نوع واحد، وهم أولئك الذين يعطون من الزكاة ترغيبا لأن يدخلوا الإسلام، وهذا نوع يعطى بعض الكفار من أموال الزكاة حتى نؤلف قلوبهم ليدخلوا الإسلام. فمثل هذا يقال عنه إيش؟ الذي يرجى إسلامه، يعطى يرجى إسلامه. ولعل هذا نافع جدا لبعض الفقراء الذين يعملون في البيوت والعمالة، إذا وجدوا من يحسن إليهم يكون ذلك باب كبير لترغيبهم في الإسلام. أيضا من المؤلفة قلوبهم بعض المسلمين الجدد في الإسلام الذين يعطون من الزكاة تشجيعا لهم ولتقوية إيمانهم، هذا أيضا نوع من المؤلفة قلوبهم. النوع الثالث يعطى بعض الكفار من المال من الزكاة رجاء أن يسلم نظيره، بحيث أن هذا إذا وجد أن المسلمين يحسنون إلى من أسلم ويعطونه من الزكاة ويواسونه ويفكون ضيقته فيرغب هو في الإسلام حتى يحصل لهم من ذلك. فهذا من المؤلف قلوبهم، يعطى هو لكي يسلم غيره. كذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يعطى حتى يؤمن من شره، وهذا ما لا يفقهه كثير من الناس. كافر معتدي ويعطى من مال الزكاة، المال الذي خصه الله للفقراء والمساكين الرقاب في سبيل الله، من مصارف الجهاد في سبيل الله، وأنتم تعطون الكافر الذي يقاتل المسلمين؟ نعم، إذا كان هذا المال سيدفع شر عن المسلمين يعطى من أموال الزكاة حتى يدفع شره. وهذا في أي حالة؟ في أي حالة؟ في حالة إذا كنا لا نستطيع لا نقوى عليه، إذا لم نعطيه زاد شره علينا. لذلك ممكن أن يعطى الكافر حتى يخفف وطأته على المسلمين. من بعض المسلمين قد يكون هناك أقليات أو يعني مسلمون مستضعفون في بلد ما، وفي كافر يضطهدهم، فيعطى من أموال الزكاة حتى يخفف من وطأته على المسلمين. فهذا داخل في المؤلفة، إيش المؤلفة قلوبهم. يروى أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يعد يعطي المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ قال إن الله قد نصر الإسلام في حال عزة وقوة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن صح هذا عن عمر، هل هذا التصرف من عمر إلغاء لمصرف من مصارف الزكاة وتعدي منه على كتاب الله عز وجل وأحكام الله؟ الجواب طبعا لا، هذا عمر، لكن ما هو معصوم، وإن لم يكن معصوما لكن لم يفعل ذلك اعتداء على كتاب الله ولا على أحكام الإسلام، وإنما فقه رضي الله عنه بأن هذا الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما. يعطى الكافر لتأليف قلبه، قد دخل الناس في دين الله أفواجا، وأين ذاك الكافر الذي يطأ المسلمين؟ المسلم هم المنتصرون. وقد اتضح أمر الإسلام وانتشر، فحينئذ صرف أموال الزكاة إلى المصارف الأخرى، ولم يعد في عهده وفي أيام خلافته رضي الله عنه لم تعد حاجة إلى أن يعطي المؤلفة قلوبهم، حتى أن السنة عدوا هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال وفي الرقاب. وفي الرقاب هذا واضح، يعني يشترى شراء المماليك العبيد عند أسيادهم، ثم بعد ذلك يعتقون، ويدخل في ذلك المكاتب. والمكاتب هو الذي كاتب سيده بأنه يفيه المبلغ الفلاني ثم يكون حرا، ويعطيه على دفعات، تسمى هذه ايش؟ اقساط او نجوم، بحيث يعطيه كل عام او كل شهر او كل شهرين المبلغ الفلاني، فمتى ما استوفى المبلغ كاملا هو يطلقه يعمل، يشتري نفسه من سيده فيكون حرا. اذا عجز هذا المكاتب عن اداء ما عليه فانه يعطى من الزكاة حتى يعتق. الغارمين، الغارمين يعني المدينين، ولكن هذا المدين ينتبه إليه، بعضهم يتحمل حمالة، يكون هو إنسان وجيه، أمير قبيلة، أو إنسان معروف، أو عالم، أو وجيه، فيتنازع الناس عنده في أمور الدم ونحوها، فيتدخل هو ويقول اعفو عنك ولك علي أن أعطيك كذا وكذا، فازع يتحمل حماله ويتوقع من نفسه أنه يستطيع، فيحصل الصلح ويحصل العفو، وينتظرون أن يدفع لهم فيعطيهم عطل ثم يعجز عن ذلك. فهذا ممكن أن يعطى من الزكاة حتى يدفع أو حتى يدفع ما عليه من حمالة تحملها. بينما بعض الناس يجازف في البورصة، في الأسهم، توسع سياحات سيارات، ثم تتراكم عليها شيكات بدون رصيد، ثم يأتي يقول الله عليه 70-80 ألف أعطوني من الزكاة. من قال كيف على ذلك أصلا؟ غارم ولم هو غارم؟ غارب لك من سوء تصرفه. انظر ذلك الذي تحمل حماله، وانظر إلى هذا الذي كدس على نفسه من هذه الديون ومن القروض الربوية وارتكب كبائر الذنوب، ثم يقول أعطوني حتى من زكواتكم لأطلي ما علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خلف، ماذا يقول؟ يقول إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني هو في نيته لما أخذ هذه الأموال أن يؤدي ما عليه، أدى الله عنه. يحتمل أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يعين حتى يسدد ما عليه من ديون، أدى الله عنه. ويحتمل أنه إذا مات وعليه دين وكان في نيته أن يرد هذا الدين، فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة فيعطي الدائنين له ما يرضيه. أي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما. قد يعين الله العبد الصادق الذي أخذ أموال الناس في أدائها، وقد يعينه يوم القيامة فيرضي الدائنين لأنه كان صادقا أنه يريد أن يؤدي ما عليه. لكن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا مشاهد. كثير من الناس يأخذ أموال الناس بعدين ولا جعل في ذهني أن يرجع هذا الأموال، فتتراكم عليه ثم تكون نهايته سيئة والعياذ بالله. الغارمين قالوا في سبيل الله. في سبيل الله يعني الجهاد، الجهاد. وقال البعض في سبيل الله أي في كل عمل صالح، فجعل كلمة في سبيل الله يعني في كل أبواب الخير، بناء مساجد، طبع مصاحف، كتيبات، مطويات، اللي جعبات، شيء عمل يبتغى بوجه الله فيجوز إنفاق الزكاة فيه. وهذا في الحقيقة بعيد، لأن لو كان يعني مراد الله في هذه الآية وفي سبيل الله يعني جميع أبواب الخير، إذن لماذا يقول إيش فقراء، مساكين، عامل عليها، مؤلف قلوبهم، في الرقاب، الغارمين؟ لقال في سبيل الله في أول آية ولم يعدد هذه الأصناف، لكن لما عددها دل على أن أراد الله عز وجل هذه الأصناف الثمانية بالذات، وأراد الحصر، حتى بدأ الآية بقوله إنما التي تفيد الحصر. لكن يمكن أن يلحق في الجهاد ويكون من مصارف الزكاة الحج، لحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله، وكانت امرأته تريد أن تحج وليس عندهم سوى هذا البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو جعلته في الحج لكان ذلك في سبيل الله. فاستدل العلم على أن الإنفاق على الحجاج وعلى من يريد أن يحج يجوز أن يكون من أموال الزكاة، مما يدل على أن في سبيل الله المراد فيها القتال خاصة، الجهاد خاصة وليس كل أبواب الخير، أن الله عز وجل عدد وأيضا ذكر في سبيل الله في جملة ما عده، يعني سيأتي بعد مصرف آخر بعد في سبيل الله، فلا يمكن أن يريد في سبيل الله جميع أبواب الخير وهو في وسط إيش المصارف هذه؟ ما الذي يأتي بعدها؟ قال وابن السبيل. لو كان جميع أبواب الخير فابن السبيل أيضا باب خير. ابن السبيل السبيل الطريق، وابن السبيل سمي ابن السبيل يعني ذلك المسافر الذي انقطع في سفره، وإن كان غنيا في بلده، وإن كان غنيا في بلده. اليوم قد يكون الغني في بلده حتى لو انقطع في السبيل يتصل يحولوا له فلوس، لكن فرض لو أن الشخص لا يستطيع أن يتصل أو لا، أو في مكان يعني ليس فيه بنوك ولا صرافين، وإن كان غنيا في بلده فهذا يجوز أن تدفع له أو أن يدفع له من الزكاة. قال جل وعلا فريضة من الله، أي هذه الزكاة بهذه المصاريف فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم حيث شرع عن علم وحكمة هذه الزكاة على هذه المصارف. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لو أن شخصا ما زكاة مثلا 800 دينار، ما يلزم أن يجعل 100 للفقراء و100 للمساكين و100 للعامل عليهم و100 للمؤلفة قلوبهم، كلا، بل لو انفقها كلها على صنف واحد جاز ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحد. وقد يقال أنه ذكر صنفين اثنين بقول على فقرائهم، لأن الفقراء هنا أفردت فتشمل ماذا؟ الفقراء والمساكين. الحديث متفق عليه. قوله فإنهم أطاعوك لذلك هذا إتمام لحديث صدر حديث أنك تخدم على قول الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك فاعلم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. يقول ولا تحل الزكاة، لما ذكر مصارف الزكاة ذكر من لا يستحق الزكاة، فقال لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني المعافى في الجسم الذي يستطيع أن يعمل لا تحل له الصدقة، لا تحل الزكاة. إن كان غنيا فلا يجوز أن يأخذ، بل هذا الغني يجب عليه أن يدفع الزكاة. وإن كان معافا قوي يستطيع أن يكسب ويعمل فلا يستحق. نعم لو عمل وعنده أسرة كبيرة عنده مصارف كثيرة، لو عمل باليوم مثلا 15 ساعة ما استطاع أن يفي بما عليه، فهذا حينئذ يعتبر مسكين أو يعتبر فقير. يقول ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لآل محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذه الزكوات أوساخ الناس، والله عز وجل نزه نبيه أن يأخذ من أوساخ الناس. أما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه الزكاة طهرة أو تطهير للمال مما قد يدخل فيه من بالخطأ أو بشيء من الربا أو بشيء من الشبهة أو بشيء من الحرام، فالزكاة فرضها الله على تطهيرا للمال، فهذا التطهير نزه الله عز وجل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فحرمه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الزكاة، حتى أنه ذات يوم وجد تمرة في الأرض فقال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذا الذي حمله على أن لا يأكلها خشية أن تكون من الصدقة، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فربما سقطت من يعني الصدقات فما أكلها عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة حرام عليه وعلى آل بيته. وذات يوم أحد أصباط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وضع في فيه تمرة من الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف كف، إنها لا تحل. وهذا دليل على أن الصغير يمنع من الحرام وإن لم يكن مكلفا، ومع ذلك يمنع من الحرام. كما لو وجدت صغيرا يدخن أو يشرب خمرا أو يفعل منكرا فإنك تمنعه من ذلك أيضا. آل محمد يعني قرابته عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل في آل الرجل زوجته، خلافا لمذهب الرافضة. الرافضة يقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من آل بيته، بل بعضهم صرح بأن ليس من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا فاطمة. تصوروا الجريمة التي بلغوا إياها، أنهم أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنات سوى فاطمة، وهذا صرح به بعضهم. ومع أن نواة البيت أول ما تريد أن تؤسس بيته ماذا تفعل؟ تتزوج، هذه أول خطوة. لو تروح حايل تتزوج المهم حتى تكون بيتك، لكن أن يكون أول نواة البيت زوجتك وقال على الزوجة أنها ليست من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبحانه، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. مع أن سياق الآيات كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أولها: يا نساء النبي من يأتي من كل نبي فاحشة مبينة، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. فخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرافض يقول: لم يقل ويطهركن تطهيرا، ومعلوم أن آل البيت يستعمل في هذا اللفظ المذكر، وإنما رجع الضمير إلى اللفظ لا إلى المعنى. فهذا كما قال الله عز وجل أيضا في إبراهيم وآل بيته وعن زوجته، قال: أهل البيت، فسمهم أهل. يقول: وهم بنو هاشم. بنو هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا تحل الصدقة، قال ذاك لقوله عن أبي رافع قال ومولى، قال عن أبي رافع، وأبي رافع كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومولى القوم منهم، في حديث عند الترمذي وأبي داود، قال: ومولى القوم منهم، فلا تحل الصدقة لا لآل محمد صلى الله عليه وسلم ولا لموالي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهدي ذات يوم لبريرة تصدق على بريرة ذات يوم بشات، فأهدت منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنها شات تصدق بها على بريرة. ينبهون ترى هذه جاية صدقة وانت ما تأخذ الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عليها صدقة ولنا هدية. هي أخذتها على سبيل الصدقة وتملكتها، ثم أهدت منها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، لأنها لم تأتي على سبيل أنها صدقة وإنما جاءت على سبيل أنها هدية. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته. ما يجوز واحد يتصدق على ابنه ولا على زوجته ولا على خادمه إذا كان أو يعني مملوكه، ولا أيضا يزكي على والديه، لكن لو كان له إخوة أو أخوات هو لا يعولهم ويتصدق عليهم لا بأس. أما إذا كانوا أخوته في حجره أيتام وهو الذي يعولهم فلا يجوز أن يتصدق على من يعول. هل يجوز المرأة أن تتصدق وأن تزكي على زوجها؟ يجوز بدر. لماذا؟ المرأة تصدق على زوجها لماذا؟ أكيد لك محتاج ناس، بس شون زوجها وعيالها وتزكي عليه؟ آه خالد، هذا الدليل، بس نريد لماذا يجوز أن تتصدق وتزكي الزوجة على زوجها؟ آه شيخ، غير مكلفة أن تنفق على زوجي. هذا سابقا من اليوم، ها سابقا من اليوم، اليوم بلا نكير الزوجات ينفقن على أزواجهم وعلى البيت، خاصة معاش خدامتها عليها بعد شنو، ها ايه تروح شو سويت انت؟ تروح وظيفة وتبي خدامة، ما تكفي خدامة ثانية على حسابك انا ان شاء الله في البلد. هذا الواقع اليوم، حتى اليوم أصبح الأمر غريب جدا أن الفتاة التي لا تتوظف لا تخطب حيث زوجها. وأيضا من الأمور الغريبة أن الشاب إذا كان يبحث عن زوجة غير موظفة عسير جدا عليه أن يجد واحدة غير موظفة، ما في، وإن وجدها تجد على غير المواصفات التي يريد، فأصبحت عملة نادرة زوجة ما هي موظفة. سبحان الله، أخشى أن يطول فينا هذا الحال فنكون كبعض الشعوب، المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، صح؟ الكويت مصر مصغرة، كل حاجة مصر الكويت على طول وراها كل شيء. فسابقا كنا نقول طه مصر تتزوج هي نص العفش تحطه، الحين ثلاثة أرباع العفش تحطه الكويتية. شوف ليش؟ إن عندهم رواتب. هذا الأمر يا أخوان ومقابل الخدم في البيوت يضعف العلاقة الزوجية. البعض يقول صراحة، يقول والله الخدامة في البيت أهم من الزوجة، لا وتحترمك أكثر من الزوجة، بابا شنو يبي، بابا شنو يبي، بابا يبي ياكل، بابا يبي، بابا بابا، بينما الزوجة ما تتودد هذا الود. وأيضا الزوجة لا تجد تلك الأهمية للزوج إذا راتبها أكثر من زوجها وثلثين المصروف هي دافعتها. لذلك نحن خالفنا شرع الله عز وجل فنجني ما نحن فيه اليوم. يقع الخلاف يقول له نص البيت المثل توم، يعني مو خلاف يعني قوي، جابت لها هافلوري شارت نص الأثار لأن هي دافعتها. وبعضهم يحتفظوا بالفواتير عشان صار ما صار، والله العظيم صحيح إنه ها شوف فواتير أنا دافعتها. لكن لو عملنا بقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، انفقوا المال، المرأة ما تلحق معها، تعطيها ولد خالص، هالمرأة هي تعطيك على طول أدنات الدنيا، أنا اللي دافع، أنا اللي حاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن الرجل إلى أحداهن هو المحسن الدهر، ثم رأت منه شيئا لقالت ها ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو الدهر منفق عليها. شلون ده الدهر منفق عليه؟ حتى أن ملكا من الملوك اطلعت ذات يوم امرأته من النافذة فوجدت جواري يلعبن في الطين، فقالت أريد أن ألعب في الطين، أنت ملكة وزوجة الملك وقالت أريد أن ألعب في الطين، فدعا بعود البخور فطحن حتى صار طحينا، ودعا بأرقى أنواع الأطياب فوضع عليه حتى صار طينا، الماء أطياب والتراب بخور، ثم أمر بها فنزلت معه صفاتها فلعبت بهذا الطين، ها تم التولاب معمول، ثم رجعت. طيب خاطرها بالخاطرها أنها تلعب بالطين، فرأت منه ذات يوم تقصيرا فقالت ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم الطين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه حقيقة أن الرجل كلما أنفق على أهل بيته كانت رتبته أعلى في قلوبهم. لا يغرك اليوم علاقتك معها زين ودوك لا أبشر وأنا حاضر بغيت وهذا، لكن هذا يحسب حساب أن يوم الأيام تختلف معه وتقول ما ربك أنا ما أعطيتك، لا ولا تعطيني وخليني أنا على جوعي ولا أخذ منك شيء. حاول تعيش هذه الحياة تكون أكرم في بيتك، أما إذا دافع أكثر منك ها هذه ما تسمى إلا عاد تكون في التقوى، يعني بمرتبة حتى لا تقول ذاك. ولا عامة جنس النساء هذا وضع النساء رب العالمين صغر عقل المرأة حتى تستطيع أن تجلس أمام أطفالها. الرجل ترى تحط جنب الطفل يزهق، لكن ليش تسولف له وتقص له مش عارف ايه، عقلها صغير. هذا عقل صغير ها. انا الحين نصيحة اخرى، كثير من الناس تقول لزوجته طلق طلق، كانك رجال طلق كانك رح طلق، لو كل واحد تقول لزوجته طلق ويستطيع كلام طلق لما بقي ما وقيت امرأة عند زوجها الا 5% يمكن ها. انا طول مرة اطلقني بيت اهلي عادلك عادل مو عادل خلاص. لذلك اليوم درسوا دراسة فقالوا اللي بيطلق يراجع المحكمة ويحط موعد للطلاق، يعطون أسبوعين ثلاثة أسابيع جاي واصل حد بيطلق قال لا والله هذا قرار أسبوعين ثلاثة أسابيع تعال. يقول كثير من الناس نعطيه موعد بعد أسبوعين ما يرجع، لكن اللي جاي من هناك متهاوش البارح الصبح أول واحد ما أخذ رقم بطلق قال يلا طلق. فالواحد في لحظته لا يطلق، حتى رب العالمين أوجب على الرجل أن لا يطلق المرأة إلا في عدتها، قال وأحصل عدة. ما هي عدتها؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لو كانت حائضا لو يطلقها ويطبق السنة قال لا خلا تطهر بعدين، على ما تطهر إلا غير رأيها. لو أراد يطلقها في طهر قد جامع فيه قال لا خليها السنة لما تحيض وتطهر وجايتها الطلقة ثم غير راية. فالرجل يتحكم بأعصابه ويصبر حتى لا تندم حتى لا تخسر. الطلاق اليوم مشكلة كبيرة والأولاد يتشتتون. في يوم من الأيام سمعت كلاما في الهاتف أو في اللقاء على الهاتف أو سواء على الهاتف الشيخ ثمير رحمة الله عليه، صار في واحد ظهر صعيدي قال يا شيخ أطلقها أطلقها، هي تقول طلقني قال طلقها، قال الشيخ عندك منها أولاد؟ قال أيوة عندي أربعة، قال لا لا تطلق لا تطلق اصبر حتى لا يضيعوا بين الأولاد، الأولاد بين أبيهم وبين أمهم. كان والله كان بنبرة عجيبة الشيخ يقول لا تطلق اصبر، الرجل خلق للصبر عرفتم. المهم هذا أنا أقول لكم الكلام يعني لعل الله ينفع به، لكن هذا واقع. طيب قال ولمن تجب عليه نفقته وقت جريانها. مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس إذا ضاقت عليه الأمور لجأ للقروض الربوية، هذا حرام. طيب لو كان بين أمرين، إما أن يأخذ صدقة وزكاة أو يأخذ ربا أو يتعذر ربا، فأي الأمرين؟ ها الصدقة. وذلك لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكرم خلق الله يا أخوان، أكرم خلق الله وأكرم أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ومع ذلك كان منهم من يأخذ الصدقات وفقراء وأصحاب الصفة، وبعضهم كان يأخذ صدقة من زوجته كما هو ابن مسعود. ابن مسعود ليس أي واحد، ابن مسعود الله مسعود على جلالة قدره، جاءت زينب امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة تتصدق بها على زوجها. قالت لبلال ولا تخبره من، يعني من السائل. فقال بلال امرأة تسأل عن صدقة لزوجها وأيتام عندها. فقال الله سلم من، ما يستطيع بلال أن يقول لا، قالت لا تقول اسمي، النبي يقول من، فقال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود. قال الصدقة على القريب أو على الرحم عيش لها فيها أجران، صدقة وصلة. المهم إذا ابن مسعود أخذ الزكاة أو الصدقة فكيف أنت تتنزه عنها وتلجأ إلى ما حرم الله عز وجل؟ بعض الناس قال بأخذ كذا حرام، يا أخي التمس من يتصدق عليك أو تأخذ زكاة، قال أعوذ بالله. شن أعوذ؟ ما تقول أعوذ بالله الحرام، تقول أعوذ بالله. فالواجب المسلم أن يتقي الله، لو اضطر لأن يأخذ الزكاة لابد أن تنطبق عليه الشروط، أن يكون فقيرا عاجزا عن يكسب ما يكفيه، لأن الصدق لا تحل غني ولا لذي مرة سوي، ولا أن يلجأ إلى الحرام. ولا يتذكر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان لا يجد يعني ما يكفيه فكان يتصدق عليه. طيب يقول ولا لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، لكن يستثنى من الكافر من؟ إذا كان من المؤلفة قلوبهم الذي يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو حتى يؤمن شره أو حتى يخفف من وطأته على المسلمين. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. سؤال مهم جدا قوله أو ولا لكافر، هل يجوز أن تدفع للروافض الزكاة؟ لا تدفع للروافض. صدق ادفع، رافض لا، إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. طيب قال فيجوز دفع إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، كما لو أعطى قرابته فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل أموال الناس تكثرا، يعني بس يرفع رصيده، فإنما يسأل جمرا، أعوذ بالله، فليستقل أو ليستكثر هذا وعيد، فإنه سيتحول حينئذ يوم القيامة جمر. وهذا الذي يسأل الناس بغير حاجة يأتي يوم القيامة قد انسلخ وجهه، ليس في وجهه مزغة لحم، أي من قلة الحياة التي صابته وهو يسأل الناس ينسلخ وجهه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني لا تنتظر وترجو أن يعطى متى يجين الدور، ولا سائل، أن تقول اعطوني فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. وهذا الحديث ذكرني بحادثة نختم فيها، أن خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله أرسل 10 ملايين ريال للشيخ عبد العزيز بن باز وقال انظروا ماذا سيقول الشيخ لعله يقبلها. فلما أخبر بها الشيخ فقال قبلناها قبلناها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء فخذه. يحدثني الأخ أحد المشايخ لي بالقصة نفسها، قال فما مضى على الشيخ شهر إلا وأنفقها كلها في سبيل الله، 10 ملايين كلها أنفقها. صحيح قبلها، لأن في رواية إيش قال؟ قال فخذه وتمول منه وتصدق منه، فأنفق بشهر 10 ملايين كلها رحمة الله عليه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتبارا إن شاء الله من الأسبوع القادم راح يكون الدرس الساعة 8:15، مو 9:45، 8:15. لكن في رمضان تبون درس ولا نتوقف؟ أو نأخذ أول 20 يوم دروس؟ ها إبراهيم؟ ها؟ الأذان 7:15، الأسبوع الجاي راح يصير 7:05. يمدي. إيه. طيب أنا مشغول الآن جدا جدا. استأذنكم ها، ما في أسئلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.